وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ساء ما يحكمون. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ما كان

صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. صدق الله العظيم. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا واستمعنا واستمتعنا بآيات الجاثية، بآيات بينات من كتاب الله تعالى، استهلالا لهذا النقل الحي المباشر على الهواء مباشرة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، استهلالا لهذا اللقاء المبارك، ونحن ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من مسجد سيدة أهل البيت، مسجد السيدة زينب بحيها العامر في القاهرة رضي الله تعالى عنها، صلى الله وسلم وبارك على جدها، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة يوم الدين. سيداتي وسادتي، ويجتمع أهل الذكر في هذا المسجد على القرآن وعلى الصلاة وعلى الذكر في هذه اللحظات المباركة التي ينتظرون فيها انطلاق مدفع الإمساك إذانا لميلاد صوم جديد. أخي الصائم، هل سألت نفسك السؤال الأهم في هذا الشهر؟ هل أنا صائم فعلا، أم أن الصيام عندك هو الامتناع عن الأكل والشرب فقط؟ هل تعلم أخي المسلم أن الصيام معنى أكبر مما تتصور؟ لو كانت المسألة أكل وشرب وامتناع عن شهوة الطعام لكان رمضان مثل أي يوم نافلة. الصيام أيها الإخوة المؤمنون ارتقاء عال لا تطاله أي صنعة ولا أي صنيعة. الصيام امتناع عن كل ما يغضب الله والناس. الصيام فترة سماح للسان أن يتدرب على اللفظ الطيب ويبعد عن اللفظ القبيح والقول المقيت وإيذاء الخلق. الصيام فترة سماح للعين أن تكف وتغض البصر فلا تنظر خلسة ولا تشاهد مقتا ولا تشهد فوضا أو لهوا أو لعبا موغلا في الانسياب والتحلل من المحرمات. أيها الإخوة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بالصيام وأن يجعلنا نتمكن من صيامه على النحو الذي يرضيه عنا. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحتى يؤذن لميلاد فجر جديد والذي ينطلق اليوم معلنا أذان الفجر في 3:07، نبقى هذه اللحظات مع فضيلة المبتهل الشيخ سعيد الجندي. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يا من تجوز على الأمام تكوما وتجيب Yeah.